إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا هو المجلس 46 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب المحافظة أو الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. إذا وجدت القدوة انقطعت الحجة، لأن العباد إذا طلبوا من الله تبارك وتعالى من يقتدون به في تنفيذ وامتثال أوامر الله، قد يقول قائل: أوامر الله فوق الطاقة ولا يستطيعها إلا ملك مقرب. فها هو بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق مثل كل البشر، ولكنه خير البشر وسيد الخلق عند الله تبارك وتعالى، قام على هذا الدين كاملا. فإن أردتم القدوة فما عليكم إلا أن تتبعوه، وإن تطيعوه تهتدوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحن مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، رواه البخاري. معروف أن الأمة هم القوم الذين يبعث فيهم النبي، منهم من آمن به وصدق فهؤلاء يسمون أمة الإجابة، ومنهم من كفر به وكذب فهؤلاء من أمة الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل لقوم ولا لفئة ولا لطبقة، وإنما أرسل للناس جميعا، للأحمر والأبيض والأسود وإلى يوم القيامة. كل من جاء في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام وبعده إلى يوم القيامة، هذه كلها تسمى أمة الدعوة. الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوه، هؤلاء أمة الإجابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أن هذه الأمة كلها في الجنة إلا من رفض، إلا من أبى. والسؤال العجيب: قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. سيدنا نوح عليه السلام أرسل في قومه، لكن هل آمن كلهم؟ موسى عليه السلام أرسل في قومه، فهل آمن قوم موسى كلهم؟ الذين آمنوا من القوم هم الذين اتبعوه وصدقوه وامتثلوا أمر الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس جميعا، وسنته كما قال فيها العلماء هي كل قول وفعل وتقرير وصفة. فالمسلم إذا أراد أن يتابع عليه أن يتعلم كيف يطبق وهو لا يعلم، فإذا تعلم السنة قام بالعمل، فإذا قام بالعمل امتثالا لأمر الله وجب عليه أمر آخر وهو الدعوة. لذلك الرجل لا يقال له أمة إلا إذا حمل هذه الثلاث خلال أو الثلاث صفات: أن يكون عالما بدينه، عاملا به، داعيا إليه. فإذا تعلم الدين وعمل بالدين ودعا إلى الله تبارك وتعالى فهو عند الله أمة، أي جمع خلال الخير وصفات الخير كلها. وهكذا كان الصحابة القوم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، تميزوا بثلاث صفات: أحسن الفهم، وأحسن التطبيق والعمل، وأحسن البلاغ والدعوة. لذلك الفتنة تأتي في هذه الأمة من واحدة من هذه الثلاث: إما أن يكون هناك سوء فهم، وسوء فهم يترتب عليه سوء التطبيق والعمل، ويترتب عليه سوء البلاغ والدعوة، فلا يحسن المسلم عرض دينه بين الناس لأنه أساء الفهم وأساء التطبيق. أما الصحابة فتميزوا بأنهم أحسنوا الفهم للكتاب والسنة، وحينما قاموا بالتطبيق رضي الله عن فهمهم وعن تطبيقهم، فشهد لهم بشهادة الرضوان وهم أحياء مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما خرجوا إلى العالم قاموا بالبلاغ والدعوة وقالوا للناس كونوا مثلنا، فكانوا أمناء على هذا الدين، أمناء على المنهج، فبلغوه ولم يحرفوه ولم يبدلوه ولم يغيروه. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ثم بعد ذلك الشيخ ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بآداب السنة. هناك بعض الآيات ذكرت في المجلس السابق تتعلق بوجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فئة في هذا الزمان تسمى القرآنيون. هؤلاء القوم قالوا القرآن يكفينا ولسنا في حاجة إلى السنة. ألم يقل ربنا في القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ فهؤلاء ورد عليهم من القرآن نفسه أن القرآن أوجب متابعة السنة. قال ربنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالقرآن شاهد على ضلالتهم وجهلهم وبدعتهم. إذن لا فلاح ولا نجاح ولا فهم لكتاب الله إلا من خلال السنة، فالسنة شارحة للكتاب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إنني قد أوتيت الكتاب ومثله معه وهو سنته صلوات الله وسلامه عليه. فكلامه تشريع وأفعاله تشريع، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عن أبي مسلم وقيل أبي سلمة ابن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه، سيدنا سلمة بن عمرو شهد بيعة الرضوان وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم 3 مرات، في أول البيعة وفي وسطها وفي آخرها، وكان شجاعا يحسن الرمي وكان خيرا رضي الله عنه. غزا 7 غزوات مع النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وروي له 77 حديثا. سكن المدينة المنورة، لكن في خلاف سيدنا عثمان بن عفان انتقل إلى الربذة التي كان انتقل إليها أبو ذر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك عاد إلى المدينة فمات بها ودفن بها رضي الله عنه. ماذا قال؟ قال رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال كل بيمينك. قال لا أستطيع. قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعه إلى فيه. رواه مسلم، أو فما رفعها إلى فيه. لماذا دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه اعترض على الأمر تكبرا. هذه سنة، الأكل باليمين سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالرجل ما قام على هذه السنة لأن في يده شلل أو قطع أو آفة أو علة، وإنما رفض الأمر تكبرا على النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له لأنه رفض الأمر الذي شرعه المصطفى عليه الصلاة والسلام. على فكرة في أداب الطعام وأداب النوم هذه عادات يومية، ولكن المسلم يجعل العادة عبادة بمتابعة السنة، فيكون طعامه عبادة يؤجر عليها. إذا بدأ بسم الله وانتهى بالحمد لله، ثم طبق السنة في أثناء الطعام وصدق النية وأحسن النية أنه يأكل هذا الطعام امتثالا لأمر الله ويتقوى به على طاعة الله. وأيضا عند المنام، المنام عادة، لكن إذا نام على وضوء ونما نوى بهذا النوم الاستعانة على طاعة الله وقيام الليل وصلاة الفجر، كان نومه من الله عليه عبادة، وأجر في هذه الساعات رغم أنها عادة يومية متكررة. ولكن ديننا جعل دنيانا دين بالنية، دنيانا تصبح دينا نؤجر عليه بالنية، لأن الدين ليس بمنقطع عن الحياة. نحن لا نعيش في قوقعة ولا في مغارة، وإنما نعيش بين الناس، هناك البيع والشراء والكسب والزواج والمعاشرة والمعاملة. تصبح حياة المسلم كلها حلقة مغلقة بدين الله تبارك وتعالى إذا صدق النية وكانت البواعث صحيحة. والقرآن أكد هذا، فقال ربنا عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما، سيدنا النعمان بن بشير لماذا قال رضي الله عنهما؟ هو وأبوه صحابيان. سيدنا بشير أبو النعمان شهد بيعة العقبة أيضا الثانية، وشهد غزوة بدر مع النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام وأحد، وشهد جميع المشاهد مع النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهو أول الأنصار بايع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة، وتذكرون ما حدث فيها من خلاف بعد وفاة المصطفى عليه السلام. كان أول الأنصار الذين بايعوا سيدنا بشير أبو النعمان رضي الله عنهما، واستشهد مع خالد بن الوليد في غزوة عين التمر عند رجوعه من اليمامة عند قتال المرتدين. سيدنا النعمان، وهذا ما قصدنا، ابن البشير رضي الله عنه، ولد على رأس 4 أشهر من الهجرة، يعني إذا حسبنا مدة عمره في حياة المصطفى عليه السلام 10 سنوات إلا أشهر، لكن في هذه السن الصغيرة كان سنه 10 سنوات وقت وفاة المصطفى عليه السلام، روي له 114 حديثا. هذا فيه إشارة نؤكد عليها دائما من سيرة الصحابة ولا سيما الصغار منهم، أن كثير منهم كانوا صغارا في السن ولكنهم حملوا العلم فأتقنوه وحفظوه وبلغوه، فاستفادت الأمة بهذا العلم الذي جاء على ألسنتهم رضي الله عنهم، رغم صغر السن ولكن روي له 114 حديثا عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. مات بالشام بقرية من قرى حمص سنة 64 هجرية، ونحن ننصح أهل الشام، أهل مصر، أهل العراق، أهل الأردن، أن يعلم كل منهم من الذي مات من الصحابة في بلده، لأن هذا مما يعيننا على فهم سيرتهم وحياتهم وحبهم، وأننا نسأل من الذي جاء بهم إلى بلادنا؟ هل جاءوا تجارا؟ هل جاءوا رغبة في زواج أو نكاح؟ هل جاءوا لحظ من حظوظ النفس والدنيا؟ لا والله، وإنما أخرجهم دين الله تبارك وتعالى دعاة إلى الله عز وجل مبلغين عن رسوله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النعمان بن بشير الذي روي له 114 حديثا، هذا حديث من أحاديثه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه، هذا في حال الصلاة في انتظام الصفوف. في رواية الإمام مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، يعني يبالغ في تسوية الصف حتى كأنه يسوي بها القداح، تصير مثل السهام في اعتدالها واستقامتها، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر. انتظمت الصفوف وبدأ في الدخول في الصلاة، كاد أن يكبر تكبيرة الإحرام، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. أخذ العلماء من هذا جواز الكلام بعد إقامة الصلاة وقبل الدخول فيها من هذا الحديث، لكن لماذا هذا التأكيد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم هذه الأمة اللحمة، اتحاد الفكر واتحاد القلب، لا يكفي أن نكون على قلب رجل واحد، لا بد أن يكون الفكر أيضا مجتمع، الكلمة مجتمعة والقلوب متآلفة تأتي نصرة الله. من أين نتعلم هذا؟ الصلاة تعلمنا هذه اللحمة، أن نكون كالبنيان المرصوص. لذلك إذا عوجت الصفوف في الصلاة فاعلم أن هناك عوج وخلل في سلوك هذه الأمة كلها، والأمة إذا انتظمت في الصلاة تآلفت، لأنه قال بين وجوهكم، قال العلماء يعني بين قلوبكم، كما تقول رجل جاء بوجه غير الذي ذهب به، فهذه المخالفة البسيطة في نظرنا اهتم بها عليه الصلاة والسلام، حتى لما رأى رجل باديا صدره ما دخل في الصلاة، ولكن أراد أن يؤكد عليهم كيف ينتظمون في الصفوف، لأن هذا الانتظام فيه تآلف القلوب حتى لا يكون أحد خارجا عن الصف. ضربنا مثال مرة، لو أن 100 من الناس وقفوا في صف واحد منتظمين، لكن رجل خرج بعيد عن الصف، الناس لن يقولوا فلان بعيد عن الصف، لكن هيقولوا الصف معه معوج، يقولوا الصف معوج، هذا الصف معوج، رغم أن واحد هو الذي خرج عن الصف، 99 منتظمون، واحد فقط خرج عنه، لكن لن يقولوا فلان خرج من الصف، وإنما يقولون هذا الصف معوج وغير منتظم. لذلك نصر الله الأولين حينما اجتمعت قلوبهم، والله تعالى نهانا عن التمزق وعن الفرقة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. أيضا هناك أدب من الآداب فيما يتعلق بأداب البيوت. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. من نعم الله التي امتن بها على عباده خلق النار. أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، مقوين عن المسافرين. الله تعالى جعل في النار شيئان قبل المتاع والفائدة، هي تذكرة، الإنسان يتذكر من نار الدنيا نار الآخرة، وأيضا فيها من المنافع ما لا يعد ولا يحصى. الإنسان يطفي عليها الطعام ويسخن عليها الماء ويستدفئ بها من برد الشتاء، ويستأنس بضوئها في وحشة الليل عندما يأتي الظلام أثناء السفر. كل هذه من منافع النار في حياة الناس، ولكن إذا استعملت على وجه يضر فقد نهانا عليه الصلاة والسلام وأمرنا أن نأخذ حذرنا. هذا أدب من الأداب البسيطة. لذلك قال العلماء: فيه منافع دينية ودنيوية. من نام وحده في البيت وكان هناك نار عليه أن يطفئها، فإذا كانوا جمع من الناس على آخر واحد منهم أن ينام. عندنا مثل في مصر يقول: النايم في ذمة الصاحي. ما معنى هذا؟ لو كان خمسة في غرفة، أربعة نائمون وواحد مستيقظ، فاحترقت الغرفة، المؤاخذة على من؟ ليس على النائم حرج، إنما المسؤولية كلها في رقبة المستيقظ، النايم في ذمة الصاحي. لذلك إذا كان هناك جمع في بيت أو في مكان وكانت هناك نار موقدة على آخرهم نوما أن يطفئ هذه النار، هذا أدب من الأداب. ثم جئنا لحديث مهم يضرب النبي عليه السلام الأمثال في كتاب أنصح باقتنائه للإمام الترمذي الحكيم الترمذي، اسمه الأمثال في الكتاب والسنة، من أنفس الكتب، كتب السلف الصالح التي ألفت في هذا الباب. كتاب الأمثال في الكتاب والسنة للحكيم الترمذي، جمع فيه كل الأمثال المذكورة في القرآن والمذكورة في سنة النبي عليه السلام، وهذا منها. وعنه أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. هذا مثل يضربه، مثل حسي، وهذا المثل الحسي من البيئة، لأنهم كانوا في بيئة زرع أو كانوا رحل، فكانوا يستأنسون بنزول المطر لخروج العشب والكلأ، فهذا مثل حسي، ولكن أراد به معنى عقلي. وضرب الأمثال الحسية يقرب المعاني العقلية، وهذا من حكمة الداعي في الدعوة، أنه يضرب الأمثال للإفهام والتفهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثل العلم والهدى، أي الشرع الذي جاء به من عند الله، كمثل غيث أصاب أرضا. لماذا لم يقل كمثل مطر أصاب أرضا؟ الغيث غير المطر، المطر قد ينزل ولا يحتاج إليه أحد، بل قد يزداد عن منسوبه فيصبح سيولا وفيضانا فيدمر الزرع والضرع والأخضر واليابس. أما الغيث فالناس ينتظرونه لإغاثتهم، فيه غوث لمستغيث. لذلك مثل هنا هذا العلم الذي جاء به عليه الصلاة والسلام كالغيث الذي ينتظره الناس لإغاثتهم من موت محقق أو من جفاف مدمر. فكانت منها طائفة طيبة، وهذا مثال لاستقبال القلوب لشرع الله عز وجل. المطر ينزل من السماء، هناك أرض طيبة تقبل هذا الماء فتنبت الكلأ والعشب فتنتفع بالماء، وينتفع الناس بما خرج منها من زرع وكلأ وعشب. وهناك أرض قيعان سبخة لا خير فيها، إذا نزل عليها الماء شربته فلم ينتفع به الناس ولم تنتفع هي به. وهناك أجادب، أي أرض ملساء صماء يجتمع الماء فوقها فينتفع الناس به بينما هي لا تنتفع بهذا الماء. هذا مثال ضرب عليه الصلاة والسلام لحال الأراضي عند نزول الماء، فالأراضي كلها تستقبل الماء، ولكن ليست كلها في استقبالها لهذا العطاء تنفعل بدرجة واحدة. كذلك انفعال القلوب إلى هذا الخير. مثال: بعض الناس حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أسرع الإجابة كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبعضهم حينما جاءه الحق عاند وأصر على هذا العناد إلى آخر رمق في حياته كأبي جهل. الكلام الذي قيل لأبي بكر هو الذي قيل لأبي جهل، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخص هذا بكلام ولم يخص هذا بكلام، لكنه كان أمينا في البلاغ والدعوة فبلغ الجميع كما أمر. لكن كيف حال أبي بكر وكيف حال أبي جهل؟ أبي جهل لما ضرب في غزوة بدر وكان على الأرض في الرمق الأخير صعد على صدره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان بسيط البنية خفيف البنية، فقال له أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. ما قالوش راعي أنت رويعي من التحقير والتصغير، وارتقيت مرتقا صعبا، لأن أبو جهل كان ضخم الجثة ضخم الرأس، وسيدنا عبد الله بن مسعود كان ضعيف البنية حتى كان في قدميه تقوس شديد ونحافة، رجليه مثل الفتل فيها تقويس، وكان خفيف البنية رضي الله عنه. فلما صعد فوق صدره وفي الرمق الأخير قال أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، أخبر صاحبك أنني لن أؤمن به ولو كانت رأسي في قعر جهنم. أي كفر وأي عناد وأي سواد في هذا القلب! وانظر إلى أبي بكر الصديق كيف أسرع الإجابة، ولما جاء حدث الإسراء فأرادوا أن يزعزعوا هذا الإيمان ماذا قال؟ قال: إن كان قال فقد صدق. هذا إيمان عجيب سيدنا أبو بكر، لأنه لم يسمع، وفقد أخبروه خبرا، هو لم يسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لأنه كان في مكان بعيد، لكن لما ذهبوا إليه فأخبروه قال: إن كان قد قال فقد صدق، والله إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء. وبعض الناس تأخر إسلامه كخالد بن الوليد وعمر بن العاص رضي الله عن الجميع، لكن تفاوت الناس في إقبالهم على الله تبارك وتعالى هذا أيضا له حسابه وله درجته. فالسابقون من المهاجرين والأنصار ليسوا كمن جاء بعدهم، وإن كان الجميع على خير ولهم منزلة عظيمة عند الله، ولكنهم يتفاوتون في الدرجات، كما أن العشر المبشرين بالجنة هم من خيرة هذه الصحابة، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عنهم: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ورضي الله عنه عن جميع الصحابة أجمعين. ضرب مثال للطائفة الأولى: أنا حينما أسمع حديثا أو آية، ما هو المطلوب مني؟ إن كنت أسمع هذا الحديث لأحفظه، فالعلم الشرعي ليس مادة للحفظ ولا مادة للكلام، وإنما العلم الشرعي مادة للعمل، فالمقصود من العلوم هو الأعمال. أما من حمل هذه العلوم ترفا وثقافة وفكرا وكلاما أصبح حجة عليه لا له يوم القيامة. القرآن حجة لك أو عليك، كيف يكون العلم حجة لي إذا قمت بالعمل؟ وإن لم أعمل أصبح حجة علي أنني علمت وما عملت. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: منها عن علمه فيما عمل فيه، وأشد الناس حسرة يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. لذلك بعض الناس قد يسمع العلم على سبيل النقد، ينظر وين الخطأ وين هذا ما جلس ليأخذ منافع العلم، وإنما جلس يبحث عن الأخطاء، فهذا حظه من مجلسه. وبعض الناس جلس في مجالس العلم يريد أن يتفقه، يريد أن يتعلم، يريد أن يزداد خشية، يريد أن يزداد قربا من الله، يريد علما يقربه إلى ربه، هذا ينتفع بمجالس العلم. وبعض الناس يزهد في مجالس العلم بالمرة فلا يجالس عالما ولا يسمع كلمة حق. قال بعض السلف الصالح رحمهم الله: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. لا أنت عالم تعلم الناس، ولا أنت متعلم تتعلم العلم الشرعي، ولا أنت مستمع، ولا أنت محب للعلماء ومن يتعلمون. طب فمن أنت؟ إن لم تكن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لا تكن الخامسة فتهلك. قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، هؤلاء الذين انتفعوا بالعلم وعلموا غيرهم. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. ما الفرق بين فقه وفقه بضم القاف أو بكسر القاف؟ فقه أي علم الأحكام الشرعية فقها في الدين، استنباط الأحكام من النصوص، هذا هو الفقه. لكن فقه بكسر القاف أي فهم، فقه الرجل أي فهم. لكن فقه أصبح فهم أحكام من النصوص عنده ملكة، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشدا. وهذه درجة لم يصل إليها كل الناس، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا مثال ضربه النبي عليه الصلاة والسلام. هناك مثال آخر ضربه أيضا للدعوة وشدة حرصه على هداية الأمة. نقول في الحكمة: رب نفس عشقت مصرعها، رب نفس عشقت مصرعها. كم من الناس يرى في الحرام لذة، مثل الفراش الذي يكون في الصحراء حينما يرى النار ينجذب إليه بالسرعة لأنه يستأنس بهذه النار أو بذلك الضوء، ولا يعلم أن فيها حتفه. فإذا جاء على هذه النار وقع فيها وسقط فيها، هو ينظر إلى هذه النار أن فيها أنسا ولكن فيها الهلاك. كذلك الشهوة الحرام يزينها الشيطان أن فيها لذة وأن فيها سعادة وأن فيها راحة، بينما الإنسان يستدرج بوسوسة الشيطان مع إعاد النفس الأمارة بالسوء حتى يسقط في الحرام وليس هناك لذة مع العصيان. قال جابر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها. الفراش والجنادب هذه حشرات تكون في الليل، ورجل أمام النار يدفع هذه الحشرات وتلك الجنادب حتى لا تسقط في النار، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون أو تفلتون من يدي. رواه مسلم. هو ناشبه سقوط الجاهلين والغصاة لعدم تمييزهم في المعاصي بهذا الفراش الذي يقع في النار. لذلك الإنسان حينما يوسوس له الشيطان بذنب يحذر أن للشيطان معه ثلاث مواقف. أولا، الشيطان يزين ويغري، الشيطان ليس له سلطان على الإنسان، وأكد هذا في القرآن يوم القيامة. ماذا يقول الشيطان؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم إشارة فاستجبتم لي. ليس للشيطان سلطان الحجة ولا سلطان القوة، الشيطان ليس عنده سلطان القوة ليدفع الإنسان قهرا وكسرا وجبرا ليقع في المعصية، لا يأخذ بيده جبرا، وليس عنده من الحجة ما يقنعه أن المعصية خير، ولكن ماذا يفعل؟ يزين ويغري ثم يدعو. فالذي استدرج لخطوات الشيطان مع هذا الإغراء ووقع في المعصية قد تؤنبه نفسه وقد يستيقظ إيمانه في صدره، فماذا يفعل الشيطان؟ لا ييأس، ولكن بعد الإغراء يبرر له المعصية. وتبرير الذنب أعظم من الذنب، كما فعل إخوة يوسف. الدافع لقتل يوسف كان دافع شريف في البداية، وما هو؟ نحن نحب أبانا، وهذا الولد الصغير قد استحوذ على قلب أبينا، ونحن عصبة رجال، وهذا طفل صغير نحن أنفع لأبينا ينتفع بنا، ونحن عصبة شديدة، وهذا طفل ولكنه حجب قلب الأب عنا، ونحن نحب أبانا حبا شديدا. الدافع في الظاهر شريف، ولكن الفعل والسبب الذي أخذ به سبب دنيء. فليس في ديننا الغاية تبرر الوسيلة، وإنما في ديننا إذا كانت الغاية شريفة فلا بد أن تكون الوسيلة شريفة. بل وضع علماء الأصول هذا الأصل في علم أصول الفقه: للوسائل حكم المقاصد. إذا كانت المقاصد واجبة فالوسائل التي تؤدي إليها واجبة، وإذا كانت هذه المقاصد مندوبة فهذه الوسائل مندوبة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فماذا فعلوا؟ نحن سنقتله، سنغيبه. طب هذه فعلة كبيرة، هذا ذنب. يأتي هنا وسوسة الشيطان، وتكون من بعده قوما صالحين. افعلوا هذه الفعلة وبعد ذلك توبوا إلى الله واستقيموا، فالحسنات يذهبن السيئات. كبعض الناس يفعل ما يشاء ويقول والله الحمد لله أنا أحج كل عام، أفعل ما أشاء بين طرفي العام، فإذا ذهبت إلى الحج رجعت منه كيوم ولدتني أمي، إذا عندي فرصة طول العام أن أفعل ما أريد. هذه هي مداعبات الشيطان. ودي الخطوة الثانية بعد الإغراء، تبرير الذنب، يبرر ما يقع فيه من معصية. ثم بعد ذلك يأتي إذا الإنسان استيقظ لوسوسة الشيطان فأراد أن يتوب، يسوف له التوبة، سوف تتوب، سوف تنصلح، سوف تستقيم، ليس الآن. وعامة أهل النار من سوف، كما أخبر عليه الصلاة والسلام، سوف أعمل صالحا، سوف أتصدق، سوف أتعلم، سوف أقلع عن هذا الذنب، سوف أندم. يسوف حتى ينقضي العمر أو يأتي الموت بغتة، ونحن لا ندري متى تأتينا الآجال. لذلك التحذير من خطوات الشيطان جاء في مواطن كثيرة. هذا أيضا أدب من آداب الطعام، وإن كان ظاهره بسيط. عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة، رواه مسلم. في زماننا المعاصر قال بعض الأطباء أن الأصابع هذه بالذات الثلاثة، وهذه السنة الأكل بها بثلاثة أصابع، فيها إفراز مادة تساعد على هضم الطعام بعد الفراغ من الطعام، فإذا لعق الإنسان أصابعه أفادت هذه المادة المفرزة المعدة. نحن لا نمتثل السنة لهذه المنافع الطبية، وإلا تحول الدين أو تحولت الصلاة إلى رياضة وأعمال رياضية، ولكن نحن نقول هذا استئنافا وليس استدلالا، لأن المسلم مأمور بمتابعة السنة لأنها عبادة وفيها رضا الله وفيها الأجر والثواب، وهذا هو المقصود الأعظم. لذلك لما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، ما هو السر؟ في رواية أخرى لمسلم قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. هنا الذي يقوم بهذه السنة فعل ثلاث أشياء. أولا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني تواضعا لله، لأن بعض المترفين إذا وقعت منه اللقم أو اللقيمات يأنف أن يأخذها، ولكن إذا أماط عنها الأذى تعظيما للنعمة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم من صفاته يعظم النعمة وإن دقت، أي كانت صغيرة وقليلة، لأنه والله ليس هناك من نعمة صغيرة ولا من نعمة قليلة، بل كل نعم الله عظيمة. ألم يأتي يوما إلى بيته فسأل هل عندكم من إدام؟ قالوا ليس عندنا إلا الخل، فأخذ يمدح الخل، قال نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل، صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا وجد كسرة من شعير أو تمرة كان يأكل ويحمد الله تبارك وتعالى على النعمة وإن دقت، بل كان يعلمنا التلذذ بهذه النعمة وحسن الثناء على الله فيها. علمنا في دعاء شرب الماء أن الإنسان إذا شرب الماء يقول الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. هب أن الماء أصبح مالحا كماء البحر، أليست العذوبة واللذة في الماء العذب الفرات نعمة تحتاج من الإنسان أن يشكر الله تعالى عليها؟ نحمد الله عز وجل على هذه السنة. الإنسان يمتثل أمر النبي عليه السلام وتواضعا لله، وشيء آخر حرمان الشيطان أن يكون له نصيب من طعام المؤمن. هنا في أمور غيبية، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والشيطان يأكل مع ابن آدم ويبيت معه إذا غفل عن ذكر الله. المؤمن إذا كان دائما على ذكر فالشيطان محروم، لا ينام داخل البيت ولا يأكل معه طعاما. لذلك في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن ليضني شيطانه كما يضني أحدكم بعيره في السفر. انظر إلى التعبير. الإنسان إذا كان عنده دابة في سفر طويل، من شدة طول السفر وقلة الغذاء والعلف، هذه الدابة تصبح ضامرة، تصبح ضعيفة، لأنه لا طعام لها كثير مع طول السفر ومشقته. كذلك المؤمن يضني، يعني يتعب شيطانه حتى يصبح صغيرا لا وسوسة له ولا وطأة له عليه، لأنه في جميع أحواله ذاكرا لله، والشيطان يخنس عند ذكر الله، لا يوجد أبدا مع ذكر الله. لذلك في حديث آخر، الشيطان يحضر أحدكم عند طعامه ومبيته، فإذا دخل بيته فقرب إليه طعامه فقال بسم الله، قال الشيطان لمن معه: لا طعام لكم في هذا البيت، أو لا عشاء لكم في هذا البيت. فإذا دخل بسم الله وذكر اسم الله قال: لا مبيت لكم ولا عشاء. فالشيطان يدخل مع الإنسان بيته إذا غفل عن ذكر الله، بل ويجامع معه امرأته. قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يجامع زوجته بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إن قدر بينهما طفل أو ولد لم يمسه الشيطان أبدا، وفي بضع أحدكم صدقة، كما بين صلوات الله وسلامه عليه. فهذا تحذير للمسلم أنه إذا خرج من بيته عليه بالتحصين. التحصين والوقاية والهداية فقط في هذا الدعاء. من قال إذا خرج من بيته بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. بل يقول الشيطان لشيطان آخر: ما بالك برجل قد هدي وكفي ووقي. فهذا تعليم لنا حتى المسلم يتعلم في جميع الأحوال كيف يحيي هذه السنن في حياته. وهذه سنن بسيطة، ولكن إحياؤها وتعليمها أمر مهم، وبالذات داخل البيوت في سنن العادات كالطعام والشراب. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد.